السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لنا الأرواح الشريفة في جواهر العلوم وأغنى أهلها بمعارف المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الأول من برنامج جواهر العلم في سنته الأولى 37,438,000، وهو كتاب أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله. وكنا قد فرغنا أمس من ذكر المقدمة الثانية وهي التعريف بالمصنف، ثم شرعنا في بيان جملة من القول في معاني هذا الكتاب. وكانت المقدمة الثانية وهي التعريف بالمصنف تجمع كم مقصد؟ عشرة مقاصد. فالمقصد الأول اسمه، صح؟ ما هو؟ من جميع طيب أصول السنة دي؟ يعني اسمه أصول السنة، من أين جينا بها؟ ثابت عن النسختين الخطيتين، ثابت في النسختين الخطيتين. وحقيقة أمره أنه ليس كتابا مستقلا مفردا برأسه، وإنما وقع خاتمة للمسند. من الذي ذكر هذا؟ الذهبي في كتابه إيش؟ في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين، فإنه قال الحميدي عبد الله بن الزبير في كتابه المسند أصول السنة، ثم ذكر كلاما مما يدل على أن هذا الكتاب وهو أصول السنة هو خاتمة مسند الحميدي. والمقصد الثاني إيش؟ توثيق نسبته إلى المصنف. من يذكر بينتين في إثبات نسبة المصنف؟ إيش؟ أحسن. مما يدل على ذلك أمران: أحدهما إطباق النسختين الخطيتين على نسبته إلى عبد الله بن الزبير الحميدي، فقد وقع في آخر المسند، وذكرنا أن هذه هي النسخ التي وقفنا عليها، وإلا فحبيب الرحمن الأعظم عنده ثلاث نسخ أخرى في الهند. والثاني أن جماعة نقلوا عنه منسوبا إلى الحميدي، مثل من اللي مر علينا أنه نقل عنه؟ محمد إيش؟ من قدامة دم التأويل، وأيضا وابن أيوة ذكرنا ممن نقل عنه جماعة، منهم ابن قدامة في ذم التأويل، وابن تيمية في فتي له في اعتقاد السلف، والذهبي في العلو والعرش والأربعين وطبقات الحفاظ، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وعبد الله بن محمد عبد الوهاب في جواب أهل السنة النبوية. المقصد الثالث إيش؟ سبب تصنيفه، وذكرنا أنه لم يوقف على سبب خاص في تصنيفه، لكن جرت عادة من صنف في ذلك الزمان أنه يصنف كتابا يبين فيه السنة مخالفة لأهل البدع في المسائل التي خالفوا فيها. والمقصد الرابع بدر إيش؟ تاريخ تصنيفه ومدته ومحله. ذكرنا أن أقدم تاريخ ذكر لمسند الحميدي الذي خاتمته أصول السنة هو سنة 1620، فإن يعقوب بن سفيان صاحب كتاب المعرفة والتاريخ ذكر فيه أنه قدم على مكة في هذه السنة في رمضان وسمع كتاب المسند الذي خاتمته أصول السنة في شهر شوال، فيكون قد صنف في تلك السنة أو التي قبلها، ولم يوقف على مدة تصنيف مسند الحميدي الذي آخره هذا الكتاب. وأما محله فالأظهر أنه مكة، لأن عامة ما كان الحميدي نازلا به هي مكة وخروجه منها قليل. المقصد الخامس إيش؟ وصف الكتاب ومنهجه فيه. ذكرنا في هذا يا ضارب ذكرنا أن هذا الكتاب اشتمل على جملة من عقائد السلف المباينة لأهل البدع، وأنه تارة قرنها بالدليل وتارة ذكرها دون ذكر الدليل، وربما نقل فيها عن أحد تقدمه كنقله عن من؟ عبد الرحمن نقل عن من؟ كنقله عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة. والمقصد الذي يليه وهو السادس والسابع السادس وهو إيش؟ ثناء العلماء عليه. ذكرنا أن هذا الكتاب تلقي بالقبول عند أهل العلم. المقصد الثامن أثره، أو السابع مقصد السابع أثره. ذكرنا أن هذا الكتاب عد من مصادر الاعتقاد السلفي، فنقل عنه جماعة منهم من سمينا قبل ابن قدامة والذهبي وابن القيم وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وأنه أخذه جمع غفير بالسماع، فهو من الكتب التي تلقيت للسماع عن المصنف رحمه الله تعالى، ثم بعده في طبقات الأمة. ثم المقصد الثامن عناية أهل العلم به. ذكرنا أن صدر عناية أهل العلم به أنه كان من الكتب التي حظيت بالإقبال عليها سماعا، ثم رزق العناية به بالشرح بآخرة، فله جملة من الشروح المكتوبة والصوتية، وسمينا ما سمينا منها. ثم المقصد الذي يليه وهو التاسع إيش؟ نسخه ورواته عنه. فذكرنا أن الكتاب له نسختان خطيتان متقنتان قديمتان، هما نسختان للمسند محفوظتان في المكتبة في الخزانة الظاهرية الموجودة في دمشق الشام، التي ضمت بعد ذلك إلى مكتبة الأسد. وذكرنا أن راوي أصول السنة عن حميدي اسمه اسمه بشر ابن موسى، وعنه رواه أبو علي ابن الصواف، وعن أبي علي بن الصواف رواه عبد الغفار، عبد الغفار المؤدب، إلى آخر ما ذكرناه في هذا. ثم المقصد كم؟ العاشر، الإسناد الذي أدى إلي هذا المصنف، وذكرنا فيه الإسناد لأن الأسانيد أنساب الكتب، وسقنا الإسناد الذي ذكرناه لكم. ثم بعد ذلك شرعنا في شرح الجملة الأولى منه، وهي قوله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فذكرنا أن السنة في لسان العرب هي الطريقة المسلوكة والجادة المطروقة، وأما في الشرع فإن السنة تطلق ويراد بها دين الإسلام كله. وذكرنا أن ما يدل على ذلك أحاديث، منها الجواب منها قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الحديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم أطلقت السنة على مسائل الاعتقاد التي يخالف فيها أهل البدع، لأن السنة في مقابلة البدعة. ثم صار اسم السنة يطلق على مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد كلها. وذكرنا أن اسم كتب العقيدة في الصدر الأول والرعيل المتقدم من هذه الأمة كان يدور على اسم السنة، فسميت تلك المدونات بأربعة ألفاظ هي: وهي أولها السنة، وثانيها شرح السنة، وثالثها أصول السنة، ورابعها شرح أصول السنة. وذكرنا جماعة ممن سموا بهذه الأسماء. ثم ذكرنا أن السنة وقعت في خطاب الشرع مضافة على أربعة وجوه. الوجه الأول سنة الله، وهذا هو الوارد في القرآن، وهو الوارد في القرآن. وسنة الله يراد بها إيش؟ لا ما قلنا كذا، إيش؟ حكم الله الشرعي والقدري، لكن الذي وقع في القرآن إرادة المعنى القدري، لكن وقع في كلام الصحابة فمن بعدهم إطلاقها على الحكم الشرعي لاجتماعهما معا في كونهما حكما لله سبحانه وتعالى. فسنة الله هي حكمه الشرعي والقدري. وذكرنا أن من أهل العلم من عبر عن سنة الله بقوله عادة الله، وذكرنا أن الأولى هو التعبير بما جاء في القرآن من قول سنة الله، وأن إطلاق هذا وهو عادة الله رخص فيه بعض أهل العلم واستعملوه. وذكرنا أنه يشبه أن يكون عند مخالفيهم مبنيا على أصل له، وهو نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله، فتكون مجرد متابعة في الأفعال الإلهية وقعت بلا حكمة ولا تعليل، فالأكمل هجره لأجل هذا المعنى. ثم ذكرنا الوجه الثاني، وهو إضافة السنة إلى إيش؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا انه يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا الوجه الثالث وهو سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهي الواردة في حديث العرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وذكرنا أن المراد بهؤلاء إيش؟ الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وذكرنا أن اللفظ دال على العموم، ولكنه خصص بماذا؟ بالإجماع. فإن اسم الخلفاء الأربعة، فإن اسم الخلفاء الراشدين المهديين خص في صدر الأمة بهؤلاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. والوجه الرابع سنة المسلمين، وذكرنا في هذا حديثا، وفيه نسك وقد أصاب سنة المسلمين، يعني دين المسلمين. ثم ذكرنا أن السنة قد تضاف إلى العمل أو العامل، فيقال سنة الصلاة أو سنة المحرم، والمراد بها حينئذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. فإذا قيل سنة الصلاة فالمراد به هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. مش ذكرنا بعد ذلك؟ إلى هنا وقفنا. أيوة، أي أحسن. أن السنة إذا ذكرت مطلقة، فإذا قيل جاء في السنة أو نحو ذلك، فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة عند الإطلاق يراد بها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا في جملة ما ذكرناه من القول أن السنة تطلق على المسائل العقدية تارة باعتبار تعلقها بالمخالف من أهل البدع، وتارة باعتقاد إرادة المنقول في الاعتقاد. فقد يقال السنة ويراد بها مسائل في الاعتقاد خالف بها أهل البدع. وذكرنا أن هذا الاستعمال قديم، ومن أقدم من استعمله اللي قال السنة عشرة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر إلى آخره، سفيان بن عيينة رضي الله عنه. ثم استعملت السنة على إرادة مسائل الاعتقاد كلها، وذكرنا في هذا المعنى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية. نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. سبق أن ذكرنا أن السنة في خطاب الشرع مطابقة لاسم الإسلام، فكانت تستعمل في الأحاديث النبوية وفي عرف السلف مرادا بها الدين المنزل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة التي هي دين الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف من القرآن والحديث والإجماع. والسنة التي هي دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من القرآن والحديث والإجماع، فمن أراد السنة وجدها فيهن، ومن قصر باعه في ساعة الاطلاع عن معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله للخلق أدلاء يدلونهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ورثته من العلماء. ومن مسالك العلماء في بيان السنة التصانيف التي جمعوها وذكروا فيها ما ذكروا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتهم المصنف رحمه الله. والعارفون بالسنة هم الناقلون القرآن والحديث وآثار الصحابة، والعارفون بالسنة هم الناقلون القرآن والحديث وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، العالمون بما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح، وهؤلاء هم أهل الحديث، وهؤلاء هم أهل الحديث. قال قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في كلام النافع له، قال: غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والطريق القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث، انتهى كلامه. فالسبيل إلى معرفة السنة التي هي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذه عن العلماء العارفين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الناقلون للقرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهؤلاء هم أصحاب الحديث. فإن أصحاب الحديث عنوا بنقل ما جاء في الدين قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة، كما ذكر رحمه الله أن أتباع التابعين أخذوه عن التابعين، وأن التابعين أخذوه عن الصحابة، وأن الصحابة أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في رسالته لأصحاب عدي بن مسافر: وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وإنما تعرف بمعرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ثم قال: وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به وحفظ الله الدين على أهله، انتهى كلامه. وقال أيضا في منهاج السنة النبوية: فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة، لأنه الاعتقاد الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة يعني الخالصة، فهو الاعتقاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في جواب له: أعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم أهل الحديث، أعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم أهل الحديث وأهل السنة. ولأبي منصور معمر ابن أحمد الأصبهاني الزاهد كلام جامع في بيان تلقي السنة وروايتها في طبقات الأمة، ذكره عنه الأصبهاني قوام السنة في كتاب الحجة. وهذا الكتاب كتاب عظيم غفل عنه الناس، فهو من المدونات العتيقة التي اشتملت على نقل عقائد أهل السنة نقلا حسنا، ويوجد فيه أصول كثير من مسائل الاعتقاد المقررة في الطبقة المتوسطة من كلام ابن تيمية وابن القيم وأضرابهم، منقولا عن جماعة فقدت كتبهم، كالكلام الذي نقله عن معمر بن أحمد الأصبهاني، وهو كلام طويل. مما ذكره فيه أنه ذكر صفة نقل السنة والعقيدة الصحيحة في طبقات الأمة، فقال معمر بن أحمد قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة عن الله عز وجل، يعني أخذ دين الإسلام عن ربه عز وجل بما أوحي إليه، وأخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عن الصحابة الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، ثم أشار الصحابة إلى التابعين مثل سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص والأسود والقاسم وسالم وعطاء ومجاهد وقتادة والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين، ثم من بعدهم مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وابن عون، ثم مثل سفيان بن عيينة، ثم مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والزهري والأوزاعي وشعبة، ثم مثل يحيى بن سعيد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، ثم مثل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وابن نمير وأبي نعيم والحسن بن الربيع، ثم من بعدهم مثل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي مسعود الرازي وأبي حاتم الرازي ونظرائه، مثل من كان من أهل الشام والحجاز ومصر وخراسان وأصبهان والمدينة، مثل محمد بن عاصم وأسيد بن عاصم وعبد الله بن محمد بن النعمان ومحمد بن النعمان والنعمان بن عبد السلام رحمة الله عليهم أجمعين، ثم من لقيناهم وكتبنا عنهم العلم والحديث والسنة، مثل أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة وأبي القاسم الطبراني وأبي محمد عبد الله وأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الأصبهاني ومن كان في عصرهم من أهل الحديث، ثم بقية الوقت أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن منده الحافظ رحمه الله، فكل هؤلاء سرج الدين وأئمة السنة وأولو الأمر من العلماء، فقد اجتمعوا على جملة هذا الفصل من السنة وجعلوه في كتب السنة، انتهى كلامه. فهؤلاء هم أعرف الخلق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدينه من الله، فإنه وحي محض كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أخذ الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به، ثم أخذ عن الصحابة التابعون، ومن رؤوسهم من سمى كسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين، ثم أخذ عنهم من أخذ عنهم في الطبقة التي تليهم من أتباع التابعين، ثم من بعدهم في طبقات الأمة. وعمدة دين هؤلاء أجمع هو النقل، فكل أحد يأثر الدين الذي كان عليه عمن تقدمه من ثقات المسلمين الذين نقلوا دينهم عمن قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله تعالى من هؤلاء، فهو من أئمة أهل الحديث، فإنه كما تقدم أخذ العلم عن جماعة من الأكابر، منهم سفيان بن عيينة، ومنهم محمد بن إدريس الشافعي، ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي، ومنهم يعلى بن عبيد الطنافسي، ومنهم عبد العزيز بن أبي حازم المدني، ومنهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي رحمة الله عليهم أجمعين. ثم صنف أهل هذه الطبقة التي كان فيها المصنف، وهم من كان بعد 200، صنفوا كتبا في الاعتقاد، جمعوا فيها ما نقل عن من قبلهم، فالذي كان منقولا بالرواية عمن تقدمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مجموعا في هذه الكتب التي سميت كما تقدم إيش؟ سميت السنة وشرح السنة وأصول السنة وشرح أصول السنة، فصار الدين المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا في هذه المدونات فيما يتعلق بباب الاعتقاد، وأثبت في مدونات أخرى فيما يتعلق بالأحكام كصحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك ومسند الحميدي ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغير ذلك مما دونت فيه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. فمن أراد أن يأخذ دينه على الوجه الذي يقطع به المرء أنه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعول على نقل هؤلاء، لأنه كما تقدم تلقوه عمن فوقهم طبقة بعد طبقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلم الناس بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، والمراد بأهل الحديث هم الذين اتبعوا الحديث وعظموه ولو لم يكن لأحدهم معرفة بمراتبه ودرجاته، فالمقصود باسم أهل الحديث إذا أطلق المتبعون للحديث وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاسم أهل الحديث له معنيان، أحدهما معنى عام وهو الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، ونقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولو لم يكن المتبع عارفا بالحديث ودرجاته، ولو لم يكن المتبع عارفا بالحديث ودرجاته، فتجد فيهم المقرئ والفقيه والمفسر والنحوية واللغوية، وقد لا تكون لهم معرفة بالحديث، والآخر خاص وهم المتبعون له العارفون بدرجاته ومراتبه، المتبعون له العارفون بدرجاته ومراتبه، وهؤلاء هم الذين يزيدون عن الطبقة الأولى بأن لهم معرفة بصحيح الحديث وسقيمه ومقبوله ومردوده، وربما اشتغل بالحديث بمعرفة درجاته ومراتبه من هو غير متبع له تمام الاتباع، فهذا حينئذ لا يعد من أهل الحديث، وإنما يقال له اشتغال بالحديث، وإنما يقال له اشتغال بالحديث. فيوجد في المخالفين أهل السنة في تلك الطبقات فمن بعدها إلى يومنا هذا من له معرفة بالحديث ومراتبه، لكنه لا يكون من أهل اتباع الحديث اتباعا خالصا محضا، فحينئذ لا يدرج في اسم أهل الحديث، وإنما يكون له اشتغال به. فقد تجد حينئذ وفق ما تقدم أحدا لا معرفة له بصحيح الحديث ولا سقيم، لكن يقال هو من أهل الحديث لاتباعه له، وقد تجد أحدا له معرفة بصحيح الحديث وسقيمه لكنه لا يعد من أهل الحديث لما يوجد عنده من عدم كمال الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال حينئذ إنه من المشتغلين بالحديث لا من أهل الحديث. وهؤلاء الذين عنوا بنقل الحديث واتباعه ممن تقدم ذكرهم وممن لم يتقدم ذكرهم هم من طبقات في تاريخ الأمة مختلفة ومن بلدان شتى، ومع اختلاف طبقاتهم وافتراق بلدانهم إلا أنهم يتفقون على ما يعتقدون، فكأنهم يصدرون بلسان واحد عن قلب واحد، فكأنهم يصدرون بلسان واحد عن قلب واحد، فإن اللسان يخبر عما في القلب. ومنشأ اتفاقهم إيش؟ كيف صاروا متفقين؟ اتفاقهم في النقل، أن المصدر الذي يستمدون منه هو واحد لم يتعدد وصاف لم يتكدر، فلما صار مولدهم واحدا صار منزعهم واحدا مع اختلاف أزمانهم وبلدانهم. وقد أشار إلى ذلك قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة فقال: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها. قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، ولا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كما ذكرت كتاب نافع لما فيه من تقرير أن هذه العقيدة هي العقيدة التي جاءت في القرآن وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، وأن من فارقها هو الذي ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وقرر هذا بمسالك مختلفة وأمده بنقول من كتب ذهب كثير منها، فحفظ ما حفظ مما يدل على أن هذه العقيدة ليست عقيدة واحد من الأئمة، فهي ليست عقيدة أحمد بن حنبل كما غلب على الناس في تلك الأزمنة من قولهم عقيدة الحنابلة يريدون بها العقيدة المنسوبة إلى أحمد، فإنها ليست عقيدة أحمد وحده، بل من كان في زمانه من رؤوس الناس من أهل العلم هم على ما كان عليه أحمد كالبخاري والحميدي وإسحاق بن راهوي وسعيد بن منصور وأضرابهم، فإن هؤلاء كانوا جميعا على عقيدة واحدة. ولذلك فإن حربا الكرماني رحمه الله لما نقل العقيدة عن أهل السنة سمى جماعة من شيوخ الذين أدركهم منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وسعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي، وأخبر أن هؤلاء نقلوا هذه العقيدة التي جمعها في مسائل نقلوها عمن قبلهم، وأنهم نقلوها عمن قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم أن الاطلاع على العقائد التي قيدها الأقدمون بعد كتب التأسيس العلمي في الاعتقاد يرسخ القدم في في ثبوت هذه العقائد، وأنها هي العقائد التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فما يوجد في بعض الكتب من مخالفتها فلا يؤبه به ولا يلتفت إليه، وما يوجد من مشتبه الكلام الذي يذكره بعضهم يدفع بتقرير هؤلاء أن العقيدة في هذا الباب هي كذا وكذا. فمثلا ما يذكره بعضهم في آيات الصفات من حملها على المجاز تكفي جملة واحدة في إبطاله، وهي ما نقله ابن عبد البر في كتاب التمهيد من إجماع الصحابة، ونص على هذا والتابعين وأتباع التابعين أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة. فصار بعدهم في مجال الكلام ولا ما فيه؟ لا يوجد. وقال لك إجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة، فهذا شيء لا يختص بمن جاء بعدهم، فليست عقيدة ابن حنبل ولا عقيدة ابن تيمية ولا عقيدة من تأخر عن هؤلاء وجعل بعدهم بقرون وجاء بعدهم بقرون. فالسبيل إلى معرفة الدين الصحيح عامة ومن جملته العقيدة الصحيحة هو النقل الذي عني به أهل الحديث فجمعوه في كتبهم. وأهل الحديث يبينون السنة تارة بما يأثرون وتارة بما يذكرون، وأهل الحديث يبينون السنة تارة بما يذكرون وتارة بما يأثرون، فرووا فيها ما رووا بأسانيدهم مأثورا، وذكروا ما ذكروا مما وعوه محررا مشكورا. فكتب أهل الحديث تشتمل تارة على المرويات المبينة السنة والاعتقاد، وتشتمل تارة على كلام تكلم به المصنفون فيها مما وعوه وفهموه في أبواب الاعتقاد عمن تقدمه. فمثلا ما ذكرناه من كون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فيه ما فيه من النقل عن الصحابة والتابعين، وأمد المصنفون في الاعتقاد الأمر ثبوتا وحجة وقوة بما جمعوه من جيش الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبينة ثبوت هذا الاعتقاد وصحته، وأنه الاعتقاد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمروي مسندا في كتبهم حقيق بالجمع والنظر والفهم، وكذلك ما قالوه من كلامهم لتمام معرفتهم وحسن فهمهم. فبواكير الاعتقاد التي قيدت هي التي جمعت أصول المسائل التي استقرت عند أهل السنة والجماعة. فمثلا مما ذكره قوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني رحمه الله تعالى في مسائل الاعتقاد ذكره الأسماء الإلهية، وأن منها مفردا ومنها مضافا، وبين جملة مما يقع مضافا، فهذا مما بينه بفهمه ووعاه بإدراكه زيادة عن ما أثبته بمروياته. ثم وجدنا النص على هذا النوع في كلام رجل جاء بعده بقرون، وهو ابن تيمية في الفتاوى المصرية. وأصول كلام ابن تيمية لمن تتبعها هي توجد في كلام هؤلاء، توجد في الكتب التي قيدت السنة وعنيت بها كالكتب التي سميناها، ومن أحسنها كتاب اللالكائي أبو القاسم الطبري شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وكذلك كتاب الحجة لقوام السنة، وكذلك كتاب الحجة لأبي الفتح المقدسي، وهو كتاب عظيم ونقل فيه عقائد عن جماعة من المتقدمين. لكن مما يوسف عليه أن الكتاب لم يوجد مسندا بتمامه من أوله إلى آخره، وإنما وجد مختصر له، وقد طبع هذا المختصر وفيه خير، لكن الرغبة في الأصل أعظم، فإن فيه من عيون الإفادات في باب الاعتقاد المنقول عن الصدر الأول رحمهم الله تعالى ما لا يوجد في غيره. ومنذ القديم كانت العناية بكتب السنة فيها قلة مما يتعلق بباب الاعتقاد حتى في روايتها، فتجد إقبالا على رواية كتب الصحاح والمسانيد والسنة. وأما كتب الاعتقاد ككتاب السنة لحرب الكرماني أو السنة للكائي أو السنة لأبي الشيخ الأصبهاني أو السنة لأبي القاسم الطبراني وغيرهم فإنها قليلة، ولم ينفض غبار الانتفاع بهذه الكتب إلا في هذا الزمن المتأخر، فقد تيسر بحمد الله طباعة كثير من كتب الاعتقاد التي دونها أولئك، وهي كتب عظيمة نافعة لا غنى لطالب العلم عنها، لكن لا تتم منفعتها له إلا بعد تأسيس الاعتقاد الصحيح في كتب الاعتقاد التي تداولها الناس. فإذا حصل له تأسيس اعتقاده تأسيسا صحيحا بالمتون المعتمدة كثلاثة الأصول والتوحيد والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد وأشباهها، انتقل بعد ذلك إلى الاطلاع على هذه الكتب والانتفاع بها، فإن هذه الكتب اغترف منها من اغترف ممن جاء بعد هؤلاء، فهي كما قلت من أمهات المصادر التي عول عليها ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وأضرابهم، ثم أخذ عن هؤلاء من جاء بعدهم إلى أن شهرت نصرة العقيدة السلفية على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصحابه ومدرسته إلى يومنا هؤلاء. فكلام المتأخرين أصله مأخوذ من كلام من؟ متقدمين. لذلك مثل ما ذكرت لكم القاعدة المشهورة التي ذكرها ابن تيمية في غير كتاب من قوله الكلام في الذات في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ذكرنا أن هذه في كلام جماعة قبله ممن هم قبله بثلاثة قرون أو زيادة، مثل حمد الخطابي وأبي بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني رحمهم الله. فإذا أراد طالب العلم أن ينتفع في علم الاعتقاد على الوجه الصحيح فإنه يجعل كتب المتأخرين سلما لفهم كتب المتقدمين، فيرقى بهذه الكتب إلى فهم كلام أولئك، ومن رام عزل كلام هؤلاء عن هؤلاء أخطأ، فالذي يقتصر على كتب المتأخرين لا يحصل له من كمال المعرفة ورسوخ القدم في الاعتقاد كمن يحصل لمن ترقى بكتب المتأخرين إلى كتب المتقدمين. وكذلك من زعم عزل كتب كلام المتقدمين عن هؤلاء المتأخرين يضعف انتفاعه في علم الاعتقاد. وإذا رام المرء الاقتصار على كتب المتقدمين فقط فما رأيكم؟ يعني لو واحد قال لا أنا دارس ثلاثة الأصول ولا الواسطية ولا لمعة الاعتقاد والطحاوية، أنا بأدرس أصول السنة للحميدي وأصول السنة لأحمد واللالكائي والحجة في بيان المحجة لقوام السنة والحجة على تارك المحجة للمقدسي وأشباه هذه الكتب، ما رأيكم؟ لأنها تورثه إشكالها. طيب وغيره؟ إيش؟ يعني ما يفعل هذا. طيب وغيره؟ هذا غلط لأمرين، أحدهما أن التلقي للاعتقاد السني السلفي انتهى إلى هذه المدونة، أن التلقي في الاعتقاد السني السلفي انتهى إلى هذه المدونة، فجرت العادة في تلقي علم الاعتقاد أن من رام أخذه تلقاه عن شيوخه بهذه الكتب، أن من رام أخذه تلقاه عن شيوخه بهذه الكتب التي هي كتب التأسيس في الاعتقاد، كتب التأسيس العلمي في الاعتقاد. والآخر أن مدونات المتأخرين اشتملت على تقعيد القواعد وتشييد الأصول التي هي خلاصة كلام الأوائل، أن كتب المتأخرين اشتملت على تقعيد القواعد وتشييد الأصول التي هي خلاصة كلام المتقدمين. والمرء يبدأ بقواعد العلم وأصوله ثم يرتفع إلى مسائله وفروعه، والمرء يبتدئ بقواعد العلم وأصوله ثم يرتفع إلى فروعه ومسائله. فأنتم مثلا تعرفون أن العقيدة التدمرية اشتملت على كم قاعدة؟ 7 ولا 6؟ 6 قواعد اتفاقا، واختلف في القاعدة السابعة، واختلف في القاعدة السابعة. والأظهر أن القاعدة السابعة هي من كلامه لكن ليست من التدمرية، وإنما اجتذبها بعض من تأخر فأدخلها في التدمرية، لكنها من كلامه رحمه الله تعالى. فهذه القواعد التي لخصها في التدمرية ابن تيمية أو غيره من أهل العلم هي خلاصات لما تقرر في كتب الأوائل. فإذا وعيت القواعد والأصول أمكنك أن تعي الفروع، ولذلك علم فروع الفقه لا ينضبط إلا مع دراسة علم أصول الفقه وقواعد الفقه. لو واحد قال أنا ماني بدرس الأصول ولا القواعد، سأدرس الفقه وأستخرج قواعده وأدرس الفقه وأستخرج أصوله، كان عمله عبثا أم فائدة ونفعا؟ كان عبثا، لأنه ليس له من الملكة العقلية ما يستطيع به أن يعي هذا العلم حتى يشيد قواعده وأصوله، لكنه ينتفع بمن تقدم ممن شيد قواعد الفقه وأصوله وأصوله. فكذلك في علم الاعتقاد ينتفع المتلقي له بما قيد من مدونات المتأخرين التي هي خلاصة لكلام الأوائل، فإذا وعى ذلك انتقل إلى من تقدمهم. ومن تعاطى كتب الأوائل دون معرفة ما تقرر في القواعد عند المتأخرين أضر بنفسه، ولذلك تجد بعضهم يقول كلاما أخطأ في فهمه على كتب الأوائل. فمثلا تجدون في شرح السنة للبربهاري أنه قال لأن يصحب الرجل فساق المسلمين خير له من أن أصحب أهل البدع، فاستدرك عليه بعض من زعم أنه لا يأخذ عقيدته إلا عن الأوائل بأن أهل السنة لا يصحبون أهل الفسق. وهل البربهاري يقول أصحب أهل الفسق؟ إنما أراد إيش؟ تبشيع صحبة أهل البدع، لا تسوير صحبة أهل الفسق. فمقصوده من الكلام أنك لو حملت على صحبة الفساق فهو أهون من أن تحمل على صحبة أهل البدع، لا أن المرء يذهب ويتطلب صحبة أهل الفسق. وهو ولذلك يقول هذا إن طريقة السلف هجر أهل الفسق كما يهجرون أهل البدع. وهل يقول البربهاري أنهم لا يهجرون الفسق؟ لكنه الغلط، الغلط في تصور المسائل وفهم كلام الأوائل هو الذي يوقع في هذا. ولهذا نظائر في مسائل كثيرة اليوم بعض الناس يقررها يزعم أنها في كتب عقائد السلف وأنها ليست في كلام من تأخر، فلا عبرة بكلام هؤلاء المتأخرين. وكيف لا يكون لا عبرة بكلامهم وهم الذين فهموا كلام أولئك ووعوه ثم ساقوه في المساقات التي جعلوها مقررة في القواعد، لكن لا يدرك رتبة كلام من تأخر ممن رزق التحقيق في علم الاعتقاد كابن تيمية وابن القيم وابن رجب، لا يدرك ذلك إلا من وقف على غوامض القول عند من تقدم. فتجد غوامض من القول بعض المشبهين اليوم يجمعها، تجد بعض الناس يأتي ويقول ما نقل عن السلف في تأويل الصفات والقول بالمجاز، ثم يأتي بآثار فيها ما يتوهم أنه قول بالمجاز ومصير إلى التأويل، وهو غلط عليه، لأن ابن عبد البر نقل الإجماع على أنهم يرون أن آيات الصفات وأحاديثها على على الحقيقة. فحينئذ هذا الكلام لا بد من حمله على وجوه تأتلف مع الإجماع الذي نقله ابن عبد البر. فالمقصود أن ملتمس العلم إذا أراد أن ينتفع في باب الاعتقاد فإنه يترقى فيه وفق ما كان عليه أهله وانتهى إليه أهل العقيدة الصحيحة، فهم انتهوا إلى إقراء المختصرات التي صنفها ليس رجل من أهل بلد دون أهل بلد. فمثلا ابن قدامة من أي بلد؟ هو شامي دمشقي، وإن كان أصله من بيت المقدس، لكن درج أهل العلم على العناية بكتابه الذي اسمه لمعة الاعتقاد، فيعد من كتب التأسيس في علم الاعتقاد. فهذا الرجل مع كونه مقدسيا صار كتابه من الكتب الأصول، فليس المقصود أنه التعويل على كتاب فلان وفلان لأجل أنه من البلد الفلاني، وإنما لأن هذا الكتاب صار سلما يوصل إلى علم الاعتقاد. فإذا رسخت معارف الاعتقاد التي قررت في كتب المتأخرين وفهم المرء القواعد انتقل بعد ذلك إلى الآثار، كتب الآثار والسنن التي قيدت فيها العقائد، فيجد فيها علما متينا إذا وعاه وفهمه على الوجه الصحيح انتفع، وإذا هجم عليه دون آلة فإنه يضر بنفسه. وأهل الحديث فيما قالوه يبينون السنة بالإثبات تارة وبالنفي تارة أخرى، وأهل الحديث فيما قالوه يبينون السنة بالإثبات تارة وبالنفي تارة أخرى، فيقولون من السنة كذا ويقولون ليس من السنة كذا، فيقولون من السنة كذا وليس من السنة كذا. وكلا البابين باب ثقيل لا يتمكن منه إلا من اتسع منقوله وقوي معقوله فوثق بنقله وعقله مع متانة الديانة والاتصاف بالأمانة. ومن كمل علمه ووفر عقله تهيب هذا المقام، فليس من الأمن السهل أن يقول المرء من السنة كذا أو ليس من السنة كذا، لأنه خبر عن دين الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتجرأ على هذه الكلمة إثباتا ونفيا إلا من كمل علمه مع وفور عقله ومتانة ديانته وصحة أمانته. فهذا إذا قال مثل ذلك قبل منه. ومن نظر فيما كان عليه أولئك المتحرزون في ما يثبتون وما ينفون من السنة ثم نظر ما عليه الناس وجد البون الساسع، وجد البون الشاسع من حالهم وحالنا، وأن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين الثرى والثريا، كما قال ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. والاقتداء خير من الابتداء، وأمانة العلم أثقل من أحد. فمن أراد أن يكون مقتديا أمينا على العلم تهيب الهجوم على هذا المقام نفيا أو إثباتا، وانتفع بما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الأبواب. والطريقان المذكوران في بيان السنة إثباتا ونفيا مشهوران في كلام الأئمة، وأصلهما في كلام الصحابة، فممن نقل عنه الإثبات منهم ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وممن نقل عنه النفي أبو مسعود البدري وعائشة رضي الله عنهما. فنقل عن الأولين قولهما من السنة كذا في مسائل ذكروها، ونقل عن الأخيرين قولهما ليس من السنة كذا في مسائل ذكروها. والإثبات يراد به كونه دينا، والإثبات يراد به كونه دينا، وقد يكون فرضا وقد يكون واجبا. فإذا وقع في كلام أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين من السنة كذا فالمراد أنه من دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون واجبا وقد يكون فرضا. والنفي قد يراد به أنه ليس من الدين، والنفي قد يراد به أنه ليس من الدين، وقد يراد به كونه مباحا، وقد يراد به كونه مباحا غير مشروع مطلوب من العبد، فلا يطلب من العبد فعله تقربا. وجمع بيان الدين بالسنة إثباتا ونفيا من كلام السلف والأئمة باب وثيق من العلم، وهو حقيق بالإفراد تأصيلا وتدليلا، بأن يقصد إلى جمع ما قال فيه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من السنة، وما قالوا فيه ليس من السنة، مع تأصيل هذا الباب وذكر الأدلة التي تبين مجمل العلم المستكن فيما ذكروه من النفي والإثبات. وقول المصنف رحمه الله عندنا، أي عند أهل العلم، وقول المصنف رحمه الله عندنا، أي عند أهل العلم وحملته الناقلين له عمن قبله في طبقات الأمة إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم، المتشرفين بنقل دينهم محفوظا عن الخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في كلام جماعة من الأكابر، منهم مالك وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد الله بن سوار رحمهم الله، كلهم يقولون السنة عندنا، كلهم يقولون السنة عندنا، حكاية عما عرفوه عن أهلها، حكاية عما عرفوه عن أهلها. فمن تحقق صحة نسبته شيئا إلى السنة وأمن على نفسه الفتنة جاز له أن يقول السنة عندنا، وإن فقدهما أو أحدهما حرم عليه قوله. فقول من السنة سائغ بشرطين، فقول من السنة سائغ بشرطين، أحدهما ثبوته وصحته، ثبوته وصحته، والآخر أمن الفتنة، والآخر أمن الفتنة. والأول وهو الثبوت والصحة يكون مع رسوخ القدم وسعة العلم، والأول وهو الثبوت والصحة يكون مع رسوخ القدم وسعة العلم، والثاني وهو أمن الفتنة يكون مع قوة الدين والزهد في الدنيا، يكون مع قوة الدين والزهد في الدنيا. ومن رزق أحدا هذا وصفه فهو أولى من يأخذ عنه مهمات دينه وأصوله، فإنه أكمل الخلق بعد الأنبياء نفعا. فمتى وجد العبد في نفسه معرفة تامة بما عليه السنة مع أمن الفتنة عن نفسه فأخبر بقوله السنة عندنا، كان هذا سائغا. وليس للإنسان أن يخبر عن أهل العلم بقوله عندنا إلا بما تحقق من قولهم وثبتت نسبته إليهم، ومن ألصق نفسه بهم وهو عار من ثبوت القدم وسعة الاطلاع في العلم فإنه لا يعول على قوله. والعلم لا ينال بالدعاوى، فالعلم لا ينال بتوسيع العبارات و الانتساب إلى المناصب والهيئات، ولكن العلم يعرف برسمه وسمته وما كان عليه أهله. فمن كان منهم عرف شدة الأمر في ذكر شيء منسوب إلى السنة أو ذكر شيء منسوب إلى غير السنة، فهو لا يتجرأ على هذه الكلمة تهيبا لها، وإذا أراد الكلام بها استحضر أن المراد هو الخبر عما عليه أهل العلم. فعندنا لا يلاحظ فيها نفسه، وإنما يلاحظ فيها كون ذلك مقررا عن جماعة أهل العلم من الأموات والأحياء. ومن تخوف على نفسه دخول الشيطان عليه من هذا الباب أغلقه، فإن من حسن تزكية النفس حذر العبد من أنواع الشرور بإغلاق الأبواب لا بفتحها. وهذا الباب في التزكية صار ضعيف أمام ما يسمى بالتنمية البشرية، صارت مخالفات لطريقة الكتاب والسنة في تزكية النفس بدعاوى فارغة. يعني أحدهم يخبرني يقول أنا حضرت إحدى هذه الدورات ووجدت هذا الذي يسمى مدرب، وجدته بين الفينة والفينة في أثناء تقرير المعاني التي يذكرها يمدح نفسه. يقول فلما انتهينا من ذلك البرنامج في آخر اليوم أردت أن أنبهه إلى أنه لا ينبغي مدح النفس، فإن مدح النفس يفتح عليها أبوابا من الشر ويتسلط عليه الشيطان. فأوحيت إليه بما جاء من الأدلة في النهي عن مدح الإنسان نفسه، فقال مع احترامي لكلامك وتعظيمي للأدلة لكن النفس تتلقى في اليوم آلاف الإشارات السلبية، فلا بد من تفريغ هذه الإشارات السلبية من النفس وذلك بمدحها حتى يمكنها أن تصل إلى مطلوبها. وهذا من زخرف القول وتلبيس الشيطان، لأن الشرع جاء بأمر العبد بهضمه نفسه وعدم رفعتها لأن تتطاول فيتسلط عليها الشيطان ويقودها إلى الشرور، ويكون الذي قاده إلى الشر هو الباب الذي فتحه على نفسه كهذا الباب الذي ذكرناه. وهذا كله إذا قصد الإخبار عن نفسه وغيره، أما إذا قصد الإخبار عن نفسه فقال عندنا يريد نفسه فقد عظمت المؤونة في الاحتياط وكبر الخطب في المصاب أن يتسلط عليه الشيطان بإعجابه بنفسه. فإن من أودية الهلاك للمنتسبين للعلم العجب الذي يتسلل إلى نفوسهم، فيحرم أحدهم الخير بما جناه على نفسه من فتح باب العجب عليه والزهو والخيلاء في الحلم حتى يقع في هذا الشر. وإذا كان يقول هذه الكلمة عندنا وهو غير راسخ في العلم وأخبر عن نفسه بالجمع منزلا نفسه منزلة الجمع فقد تعدى على العلم وأهله، وصار له حظ من قول الشاعر يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. يعني يقول أحدهم هذا عندنا وهذا عندنا، ومن أنت حتى يكون لك عند، لأن الأمر شديد. فالقول بأن عندنا منسوبا إلى الدين خبر عن الشريعة هذا ليس سهلا، لأن الإنسان إذا أخبر يجب أن يتحقق أن هذا هو حكم الشريعة ثم يأمن على نفسه تسلط الشيطان بالوقوع في هذه الشرور. وإذا غفل الإنسان عن هذا الباب وقع في الكبر في العلم وصار إمامه قارون الذي قال أوتيته على علم عندي، فهو تم بقارون في الزهو والفخر بما أوتي في الدنيا، فكذلك من يصدر عنه مثل هذا في العلم يبتلى بالفخر والخيلاء حتى يقع فيما وقع فيه قارون. وقد رأيت رجلا كان في الخطبة وهي خطبة الجمعة يذكر حديثا ثم يقول صححه فلان ويسمي عالما من أهل العصر مشتغلا بالحديث، ثم يقول بعد ذكره ما يذكره عنه قلت وليس كلامه صحيح. يعني يذكر تصحيح الخطبة مثلا في الأضحية ثم يذكر حديث في فضل الأضحية ثم يقول رواه فلان وصححه فلان ثم يقول قلت وليس كلامه صحيحا، ففي إسناده العمري المكبر وهو ضعيف، وقد ظن أنه العمري المصغر الثقة عبيد الله بن عمر. مثل هذا لا ينشأ عند الإنسان إلا من زهو وفخر بإعجاب بنفسه، ولذلك ترك الطريق حتى ترك الصلاة بعد أن كان خطيبا يصلي بالناس. ومثله أعظم منه ما وقع لعبد الله بن علي الصعيد المعروف بالقصيمي من أنه ترك دين الإسلام بالكلية بسبب ما كان يراه من عجب وزهو في نفسه، فإنه كان ذكيا واسع الاطلاع فجره ذلك إلى الإعجاب بنفسه وأورثه ذلك الكبر حتى خرج بعد ذلك من دين الإسلام وألف كتابه هذه هي الأغلال يريد بها الأحكام الدينية في دين الإسلام. فينبغي لطالب العلم أن يحذر هذا الباب. ومن أدب العلم تقييد شهوة النفس بالتواضع، من أدب العلم تقييد شهوة النفس بالتواضع والنظر إليها بعين النقص والافتقار وتكميلها مهما رأى لها الخلق من الرتبة. فمهما خطب الإنسان بالثناء والمادح عليه ينبغي له أن ينظر إلى نفسه بعين المقت وأن لا يصغي إلى أولئك المداحين، فإن منهم من ينوب عن إبليس ويفتح على العبد باب الشر. ولذلك كان من كان من أهل العلم ممن أدركنا إذا مدح في وجهه خاطب المادح بكلام شديد. واليوم تجد من الناس ما يسمونه بالسيرة الذاتية، يسمونه بالسيرة الذاتية، يأتي ويلقي محاضرة ويقول المقدم: وهذا اليوم نلتقي بفضيلة الشيخ العلامة فلان بن فلان الذي ولد سنة كذا ونشأ في الطاعة وحفظ القرآن والتردد على العلماء فحفظ القرآن، ثم رحل إلى البلد الفلاني وأخذ عن البلد الفلاني وكان مجداً مجتهداً مطيعاً مقبلاً على الله حريصاً على ما ينفعه، وهو يهز راسه يقول: الله المستعان. والله يا أخوان يقضي على المرء يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بحسن. هذا ليس سمت أهل العلم، مو هو هدي أهل العلم هذا، ولا هي طريقة أهل العلم، ويقولون هذه لابد منها حتى الناس يعرفونك. قال معاذ بن جبل فيما رواه أبو داود: إن على الحق نورا. الحق لا ينشر باسم فلان، الحق ينشر بتأييد الرحمة، مو بس فلان اسمك فلان ولا منصبك فلان، ينشر إذا كان عندك حق عليه نور الله يأيدك، مو بالناس الإعلام والدعايات هذه تأييد. ولذلك صاروا إلى هذه الأحوال التي يظنون أنهم يحفظون بها الدين وهم يهتكون أستاره. يصير عند الناس يتقرر هذه المعاني التي فيها إعظام النفس والإعجاب بها وذكر مآثرها وفضائلها، يصير أمر معتاد، مع أن الشرع ما جاء بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا سيدنا وابن سيدنا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. أمرهم أن يقولوا بقولهم بعض قولهم، يعني ما اعتادته العرب من المخاطبة. وقال: لا يستجينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم الشيطان رسلا تنوبون عليه في أبواب الشر. فطالب العلم إذا ما حذر، إذا لم يحذر من هذا الباب فتح على نفسه الشرور. ولذلك تجدون النهمة الآن في أشياء ما كان عليها أهل العلم، تجد بعض الناس لابد يجمع 20 تزكية النفس، يقول: حتى يثق الناس بعلمك. ولو جمعت 20 تزكية ولم يثق الله بعلمك محاك الله من ديوان العالمين. ما يبي هذا، يثق الناس بعلمك إذا أنت صدقت مع الله سبحانه وتعالى. إذا أردت العلم الصحيح ونشر الناس وإفادته يجعل الله سبحانه وتعالى لك قبول. وإنما يزكي الإنسان قوله وعمله وما يدعو إليه ويناظر عليه، هذا هو الذي يزكي الإنسان. ولا شك أن انتفاع الإنسان بأخذه عن العلم وركونه إلى إشادتهم به بالحرص على الأخذ لا مدح وثناءه أن يقبل الناس ويصرف وجوههم إليه، هذا أمر طيب، لكنه ليس أصلا يطلب ويحرص عليه الإنسان ويلف على المشايخ يجمع له 20 تزكية 30 تزكية، هذه ما تنفعك. إذا كنت عند الله غير أهل للنيابة في ميراث النبوة عن محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يمحوك من ديوان العالمين، تذوب كالملح. لذلك طالب العلم ينبغي أن يحرص على هدي أهل السنة وطريقتهم. ومن جملته ما ذكرناه هنا مما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: السنة عندنا. وكثر في كلام مالك في موطئه قوله عندنا، وكثر في كلام مالك في موطئه قوله عندنا، لإرادته بيان مذهب أهل بلده، لإرادته بيان مذهب أهل بلده، لا قوله هو وحده، لا قوله هو وحده. ويوجد هذا في كلام المدنيين في زمانه وقبله، فقد نقل عن جماعة من المدنيين قولهم هذه السنة عندنا، كالمنقول عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري، وهم يريدون بذلك الخبر عما كان عليه الناس في دار الإسلام، فإن المدينة كانت هي دار الإيمان والإسلام والعلم في الصدر الأول، فكانوا يخبرون بقولهم السنة عندنا على إرادة ما كان عليه أهل المدينة من الدين، وهو الذي أراده مالك في كتابه الموطأ، ولم يقع هذا لغيره، فإن الذين يذكرون السنة عندنا من الأوائل إنما يذكرونها مرة بعد مرة على وجه الندرة، وكثرته في كلام مالك وجهه هذا، أنه يريد الخبر عما عليه أهل المدينة من العلم والدين، وهو لم يستقل بذلك، بل غيره من المدنيين أخبروا بما أخبروا به. وحكي عن الشافعي أن مالكا إذا قال السنة عندنا أو ببلدنا فإنه يريد سليمان بن بلال، فإنه يريد سليمان بن بلال لأنه كان عريف السوق، يعني القائم على السوق. ذكر هذا عبد العزيز البخاري في كتاب كشف الأسرار، وهو كتاب مشهور في أصول الفقه، ذكر أن مالك إذا قال السنة عندنا أن الشافعي ذكر أنه يريد سليمان بن بلال، وهذا لا يصح عن الشافعي، ويمنعه أن مالك رحمه الله تعالى يقول تارة هذا السنة عندنا بلا خلاف، فحينئذ يحكيه عن واحد أو عن جماعة، يحكيه عن واحد لا يحكيه عن جماعة. ومالك وغيره إذا قالوا السنة عندنا فإنما يريدون بذلك دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وهو مراد المصنف رحمه الله تعالى في قوله السنة عندنا، يعني أن الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند جماعة أهل العلم ممن أدركهم هو ما ذكره في هذا الكتاب، فقال في أوله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالإيمان إلى بالقدر إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى في قوله السنة عندنا. وفي الرواية الثانية أنه قال أصول السنة عندنا. وقد عد رحمه الله سبعة أصول من أصول السنة، وقد عد رحمه الله سبعة أصول من أصول السنة. فالأول أصل في الإيمان بالقدر، أصل في الإيمان بالقدر، وأن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه قضاء من الله. والثاني أصل في الإيمان، أصل في الإيمان أنه قول وعمل، أنه قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بسنة، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بسنة. والثالث أصل في الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصل في الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، وعدم سبهم أو تنقصهم، وعدم سبهم أو تنقصهم. والرابع أصل في أن القرآن كلام الله، والرابع أصل في أن القرآن كلام الله. والخامس أصل في الإقرار بالرؤية بعد الموت، أصل في الإقرار بالرؤية بعد الموت. والسادس أصل في إثبات الصفات لله، أصل في إثبات الصفات لله. والسابع أصل في هجر قول الخوارج وأن لا يكفر أحد بذنب، والسابع أصل في هجر قول الخوارج وأن لا يكفر أحد بذنب. فهذه هي الأصول السبعة التي بنى عليها المصنف كتابه، فكلامه المتفرق المتبدد ينتظم في هذه الأصول السبعة. ونظام مسائل الاعتقاد في الإسلام يرجع إلى أركان الإيمان، ونظام مسائل الاعتقاد في الإسلام يرجع إلى أركان الإيمان، فإنها حاوية أمهات مسائله، فإنها حاوية أمهات مسائله. والمسائل المذكورة فيه مما لا يتعلق بأركان الإيمان نوعان، والمسائل المذكورة فيه مما لا يتعلق بأركان الإيمان نوعان، يعني قوام علم الاعتقاد هو أركان الإيمان الستة، والمسائل المذكورة في الاعتقاد مما ليست من الأركان نوعان، أحدهما مسائل تتبع تلك الأركان، مسائل تتبع تلك الأركان ككرامات الأولياء، ككرامات الأولياء هذه تتبع إيش؟ أحسنت. فإنها ذكرت في مسائل الاعتقاد باعتبار تبعيتها للإيمان بالرسل، فإنها ذكرت في مسائل الاعتقاد باعتبار تبعيتها للإيمان بالرسل، فإنه مبني على التصديق بدلائل نبوتهم، فيعرف كون الرسول رسولا بدلائل تدل على نبوته. ثم بسط القول في الاعتداد بالنظر إلى هذه البراهين الدالة على النبوة والتفريق بينها وبين غيرها، فنشأ من ذلك التفريق بينها وبين كرامات الأولياء وبين خوارق السحرة الدجالين. والآخر مسائل لا ترجع إلى شيء من أركان الإيمان، مسائل لا ترجع إلى شيء من أركان الإيمان، لكنها صارت فرقانا مميزا بين السني والبدعي، لكنها صارت فرقانا مميزا بين السني والبدعي لوجود المفارق المخالف فيها، لوجود المفارق المخالف فيها، فصار أهل السنة يذكرون في عقائدهم ما يتميزون به عن المبتدع، فصار أهل السنة يذكرون في عقائدهم ما يتميزون به عن المبتدع المخالفين في تلك المسائل، فيذكرون مثلا مسألة المسح على الخفين والجمع بين الصلاتين والجهاد وغيرها من المسائل باعتبار كون المخالفة فيها صارت فرقانا للتمييز بين السني والبدعي، فهذه المسألة أو تلك مما صار شعارا لأهل البدع يصير شعار أهل السنة مخالفتهم فيه. ولذلك تجد بعض الاعتقادات المتقدمة يذكرون فيها مسائل مثل ما ذكره علي بن المديني من حب أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا ذكره؟ ها طالب لماذا؟ طيب لماذا بخصوص أبي هريرة؟ يعني في طائفة أشد كانوا الرافضة. عند من هذا برز؟ في حديث مشهور دائما، حديث المصراء، من اللي كان يخالف فيه؟ ومنه نشأ القول في أبي هريرة، أهل الرأي، أهل الرأي. فكان هذا مبتدأ أولا، أن جماعة من أهل الرأي طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، ثم عظم الأمر فانتحل جماعة من أهل الرفض والاعتزال وغيرهم الطعن في أبي هريرة، فذكر علي بن المديني رحمه الله تعالى حب أبي هريرة في اعتقاد أهل السنة، لأنه صار شعارا لهم للتمييز بين السني والبدعي. واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني مثل واحد كتب مقال، عشان تعرفون أهمية الفهم الصحيح، كتب مقال يدعو فيه إلى الحاجة إلى تخليص كتب أهل السنة من مسائل ذكرت في الاعتقاد ليست منها. قال إيش؟ قال مثل المسعى بالخفين. المسعى بالخفين الآن موجود في العقيدة الطحاوية ويدرس شرحها في الجامعات، وهذه مسألة ليست عقدية. لماذا يجعل في قلوب الناس شحن نفسي ضد المخالفين في مسألة فقهية؟ كلامه صواب أم خطأ؟ خطأ، لأن لما ذكروها ذكروها باعتبار شعار المخالف، فالمخالف في هذا من أهل البدع، فصار من شعار أهل السنة الإعلان بذلك لمباينة أهل البدع. وحينئذ لا يقول طالب العلم هذه المسائل لا مدخل لها في الاعتقاد، بل هي صارت من لب الاعتقاد للتمييز بين السني والبدعي، للتمييز بين السني والبدعي. فمثلا باب السمع والطاعة لولي الأمر أصله من أبواب الأحكام، ولذلك يوجد عند المصنفين في السنن والصحاح كتاب الإمارة. هذا في أي الأبواب يذكرونه؟ في أبواب الأحكام، في أبواب الأحكام مثل المسلم أو غير البخاري ذكر مضمن بعض الكتب، لكن مسلم أفرد كتاب الإمارة، لكن صار يذكر في عقائد أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه صار شعار للتمييز بين السني والبدعي، صار شعار للتمييز بين السني والبدعي. فالسني يرى الطاعة في المعروف لولي الأمر، وأما البدعي فإنه يرى الخروج عليه، حتى صار من أصول المعتزلة أصلا يسمونه إيش؟ العدل، يسمونه العدل، ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا في ذلك، ويجعلون منه الخروج على ولي الأمر بالسيف إذا جار أو ظلم. فصارت هذه المسألة عند أهل السنة شعارا لهم في مخالفة أهل البدع، صارت شعارا لهم في مخالفة أهل البدع. واضح الكلام هذا؟ أن عندنا نظام مسائل الاعتقاد هو أركان الإيمان الستة، وما زاد عن ذلك من المسائل فهو إما أن يكون ذكر لتبعيته ركنا ككرامات الأولياء تابعة للرسل، الإيمان بالرسل، والنوع الثاني ما يكون ذكر فيها لأنه صار شعارا للتمييز بين السني والبدعي. والمسائل التي ترجع إلى النوع الأول هي منحصرة حقيقة أو حكمة، والمسائل التي ترجع إلى النوع الأول هي منحصرة حقيقة أو حكما. فأما انحصارها حقيقة فباعتبار ما ذكره المصنفون في أبواب الاعتقاد، فباعتبار ما ذكره المصنفون في أبواب الاعتقاد. وأما انحصارها حكما فباعتبار أنه لو تجدد شيء من المسائل، فباعتبار أنه لو تجدد شيء من المسائل التي تقع المنازعة فيها مما يرجع إلى واحد منها فإنه يكون تابعا له، كالخلاف في كون الملائكة عقلاء أم لا، كالخلاف في كون الملائكة عقلاء أم لا. فهذه المسألة لم تكن في مدونات الاعتقاد القديمة منصوصا عليها، لكنها تابعة لأصل الكلام في الإيمان بالملائكة. فلو ذكرها أحد في تصنيف اعتقاد متأخر كان ذكرها صحيحا أم غير صحيح؟ كان صحيحا لأجل الحاجة إليها، فقال ونرى الملائكة عقلا. هذه المسألة كانت مذكورة عند الأولين باعتبار حكمها أن أصل الإيمان بالملائكة بإثبات ما لهم من الكمالات ومن جملتها العقل. وقل مثل هذا في مسائل النوع الثاني مما يكون فرقانا بين أهل السنة والبدعة. فلو صنف أحد كتابا في الاعتقاد أدرج أمورا شهرت فيه المخالفة بين أهل السنة ومخالفهم لم يكن معيبا ولو لم يذكره من تقدم، لأن من أصول أهل السنة في تقرير عقائدهم مباينة أهل البدع. فلو صنف أحد كتابا وقال ونعتقد أن دين الإسلام حق وما عداه باطل كالليبرالية والعلمانية والديمقراطية، أو قال والشرع يأمر بالاجتماع وينهى عن الفرقة فلا نرى الدخول فيما أحدثه الناس اليوم من الأحزاب والفرق والجماعات، فلا لوم حينئذ على درجها في مسائل الاعتقاد لأنها صارت شعارا للتفريق بين السني والبدعي. واضح؟ ويقع الغلط في هذه المسألة من جهتين متقابلتين، ويقع الغلط في هذه المسألة من جهتين متقابلتين. الجهة الأولى الذين يمنعون ذكر مثل هذه المسائل، الذين يمنعون ذكر مثل هذه المسائل باعتبار أنها لم تذكر عند المصنفين في الاعتقاد، باعتبار أنها لم تذكر عند المصنفين في الاعتقاد من قبل، توهما منهم أن نظام مسائل الاعتقاد ينتهي إلى حد لا يزاد عليه، توهما منهم أن نظام مسائل الاعتقاد ينتهي إلى حد لا يزاد عليه، وهذا لا قائل به من أهل المعرفة المتقنين هذا العلم، وتصرف أهله يدل على خلافه، وتصرف أهله يدل على خلافه. مثال: العقيدة الواسطية أليس فيها مسائل زائدة على أصول السنة للحميدي؟ الجواب بلى. فحينئذ يكون ابن تيمية أخطأ في الزيادة أم لم يخطئ؟ لم يخطئ لمجرد كونها زيادة، إنما الخطأ لو كانت الأدلة لم تقم على هذا، فكانت عقائد السلف يذكر هذا ما لا يذكر هذا، ويزيد هذا على ما لا يزيد هذا، فحينئذ لا تمتنع الزيادة عليها إذا كانت الزيادة مبنية على أصول أهل السنة في الاعتقاد. والجهة الثانية طائفة أخرى تقابل المانعين، طائفة أخرى تقابل المانعين، فتدخل في مسائل الاعتقاد ما ليس حقيقا بالإفراد، فتدخل في مسائل الاعتقاد ما ليس حقيقا بالإفراد لاندراجه في أصل جامع، لاندراجه في أصل جامع، أو لأنه لا يدخل أصلا فيها، أو لأنه لا يدخل أصلا فيها، كمن صنف في الاعتقاد فقال: ونؤمن بتوحيد الله في أربعة أصول، كمن صنف في الاعتقاد وقال: ونؤمن بتوحيد الله في أربعة أصول: ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وحاكميته. فذكر الإيمان بالحاكمية أصلا منفردا وقسما رابعا من أقسام التوحيد غلط، من جهة أن أصول التوحيد ترجع بالاستقراء إلى ثلاثة أصول هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والحاكمية متعلقة بهذه الأصول الثلاثة، فليست أصلا منفردا مستحقا لإفراده وجعله قسيما رابعا، فصار تصرفه بالزيادة بإدخالها غلطا من جهة كونه مندرجا في أصل جامع عند أهل السنة والجماعة. ومثله من يجعل من مسائل الاعتقاد المعارف الحادثة التي يسمونها بالإعجاز العلمي، فيجعلون هذه المسائل مما يجب اعتقاده كطبقات الفضاء وأوتاد الجبال وغيرها مما يذكرون، وهذا غلط. فهذه المسائل التي يذكرونها لو صح ثبوتها فإنها ترجع إلى تعظيم الله وإجلاله، وليست أصلا منفردا من مسائل الاعتقاد يذكره الإنسان فيدرج في عقيدة أهل السنة والجماعة المعارف المستفادة مما يسمى علم الإعجاز العلمي. إذا تقرر هذا كان جوابا عن مسألة كبيرة، وهي: هل مسائل الاعتقاد محدودة أم ممدودة؟ هل مسائل الاعتقاد محدودة أم ممدودة؟ يعني هل هي معينة لا يزاد عليها أم يزاد عليها؟ ما الجواب؟ نعم، الأخ اللي في الأخير اللي على المتكة، اللي على المتكة إيش؟ ممدودة. ها محمد، طيب غيره؟ نعم، في الأخير لا لا خليك بخير. نعم موجودة لكن بشرط أن تكون تحت أصل المندرج، أن تكون تحت أصل الأصول المندرج. نعم غيره سم محدودة من حيث المصادر لكن ممدودة من حيث التعبير. محدودة أحسن من حيث أصولها التي تجمعها، من جهة الأصول التي تجمعها محدودة، لكن من جهة أفراد هذه المسائل فقد تمد من جهة ما يتجدد من مسائل كما ذكرنا، تكون مذكورة حكما أو حقيقة، مثل ما ذكرنا في كون الملائكة عقلاء، أو كونها مسائل صارت تابعة لأصل وهو منافرة السني للبدعي، فحينئذ لا عيب على إدراجها. وعقل نظام مسائل الاعتقاد هذا من القواعد والأصول التي يرقى بها المتعلم إلى كتب المتقدمين، فالذي ليس في ذهنه نظام مسائل الاعتقاد يقع في الغلط عليه، كالذي ذكرناه من المسائل، فتارة يجعلها في باب الإثبات وتارة يجعلها في باب النفي. ولذلك تجد بعض الناس يقول في كتب الاعتقاد المتقدم أشياء ليست في كتب الاعتقاد المتأخر. طيب ألا تعلم أنت أنه يكون من الدين ما يترك في باب الأحكام، فكذلك ما يكون منه ما يترك في باب الاعتقاد، فلا يذكر، يكون بعض المصنفين بوب لكن لم يتابع أحد، فحينئذ هو لا يذم لأجل أنه باعتبار ما فهمه بوب، لكن ما يكون أصلا تركه أهل السنة، يقول هذه المسألة ما ذكرها أحد من المتأخرين مثل ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. لا بد أن تعرف لماذا ما ذكروها، لا بد أن يكون هناك وجه. وكذلك كما أنه يكون ترك كذلك يكون هناك تلقي بالقبول، وإن لم توجد أسانيد كما أنه يوجد في الأحكام، أحيانا تسمعون أنت مثل يقول هذا ما ثبت في حديث لكنه متلقى بالقبول، مثل الخطبتين في العيد، الأحاديث المروية غاية ما فيها مرسل عن سعيد بن المسيب، لكن هذا متلقى بالقبول، صار أصلا كل فقيه في كل زمن إذا ذكر العيد خطبة العيد ذكر أنها خطبتان. فكذلك في أبواب الاعتقاد مسائل منقولة بالتلقي والقبول وإن كانت أسانيدها ضعيفة، ولذلك تجد الإمام أحمد أحيانا يقول في أشياء لا ينكر هذا إلا جهمي، وتجد أنه هو له كلام في بعض رواة هذا الأثر أن قال فلان ضعيف، فحينئذ هو مراده أن أهل العلم تلقوه بالقبول وصار غير منكر أن يدرج في باب الاعتقاد، فيأتي من يأتي ويرى أن هذا لا يصح ثم بعد ذلك يلغي هذا الاعتقاد كله، لأن يقول عمدتهم هذا الأثر وهذا الأثر لا يصح. طيب عمدتهم هذا الأثر وتجد فلان وفلان وفلان وفلان ذكروا أن هذا من عقائد أهل السنة وأنه لم ينكره أحد إلا في الزمن المتأخر، لا بد أن يكون هناك غلط في الفهم، وهذا من وجوه الغلط التي صارت عند بعض المتأخرين في فهم عقائد أهل السنة، لما طبعت الكتب صار الأمر كما خاف ابن عباس على هذه الأمة أنهم إذا حفظوا القرآن تنازعوا فيه، فصار انتشار هذه الكتب ووصولها إلى بعض الناس بابا للشر عليه، فصار يخطي في فهم هذه المسائل لعدم عقل أصول أهل السنة ونظام مسائل الاعتقاد عندهم، فينفي شيئا لم ينفيه من تقدم أو يثبت شيئا لم يثبته من تقدم بدعوى كذا أو بدعوى كذا من الدعاوي التي يذكرها المتكلمون في هذه المسائل. وإذا تقرر أن نظام مسائل الاعتقاد عماده هو إيش؟ أركان الإيمان، عماده هو أركان الإيمان، كان المقدم في صناعة العلم عند تقرير مسائله أن يبني المصنف كتابه في الاعتقاد وفق هذا الترتيب، فيذكر أركان الإيمان أصلا ثم يجري ما بعده تابعا له، وهو الذي جرى عليه الضحاك بن مزاحم الهلالي، وهو الذي جرى عليه الضحاك بن مزاحم الهلالي، وكان في زمن التابعين في رسالته في الكلام على الإيمان التي رواها ابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد لا بأس به، وهو الواقع في العقائد السنية المحررة المتأخرة كالعقيدة الواسطية لابن تيمية الحفيد، فإنه جعل مقدمها أركان الإيمان، ثم ذكر المسائل اللواحقة بعده، ثم ذكر الطريق الجامع لأهل السنة والجماعة. فكان رحمه الله يذكر أركان الإيمان بقوله: وتؤمن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة بكذا وكذا، أو يقول: ومن الإيمان الإيمان باليوم الآخر. ثم لما فرغ من أركان الإيمان تغيرت عبارته، فصار يقول إيش؟ ومن أصول أهل السنة والجماعة. ذكر هذا في كرامات الأولياء وفضائل الصحابة وغيرهما، ذكر أن هذا صار من أصول أهل السنة والجماعة باعتبار أن هذه مسائل تابعة. كرامات الأولياء تتبع الإيمان بالرسل، وكذلك فضائل الصحابة تتبع الإيمان بالرسل. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الطريقة الجامع لأهل السنة والجماعة في تلقي الدين علما وعملا، فقال إيش عبارة آخر شيء؟ إيش؟ أحسن. وهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة إلى آخر ما ذكر. وحاداه في هذا شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله تعالى في المختصر في أصول الاعتقاد، فإنه ذكر الأصل الخامس طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل، طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. فهؤلاء بنوا الكتب المصنفة في الاعتقاد على ما يمكن العبد من فهم هذه العقيدة بتقديم أركان الإيمان وفهمها فهما صحيحا، ثم اتباعها بالمسائل اللواحق التي ترجع إلى تلك الأركان، ثم يلحقون بذلك البيان الجامع لذكر طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. وكما ذكرت لك فإن أقدم من درج على هذا هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، فإنه لما ابتدى رسالته بالإيمان قال: والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتلخص مما تقدم أن مسائل الإيمان نوعان، فتلخص مما تقدم أن مسائل الإيمان نوعان، ونقصد مسائل الإيمان مسائل الاعتقاد نوعان، أحدهما مسائل جوامع، مسائل جوامع، والآخر مسائل توابع، مسائل توابع. فالجوامع هي أركان الإيمان الستة، فالجوامع هي أركان الإيمان الستة، والتوابع نوعان أيضا، والتوابع نوعان أيضا، أحدهما المسائل التي ترجع إلى تلك الأركان الستة رجوعا أوليا، المسائل التي ترجع إلى تلك الأركان رجوعا أوليا، كرجوع كرامات الأولياء إلى الإيمان بالرسل، كرجوع كرامات الأولياء إلى الإيمان بالرسل. والنوع الآخر المسائل التي عدت توابع للاعتقاد السني السلفي، المسائل التي عدت توابع للاعتقاد السني السلفي باعتبار المخالف من أهل البدع، باعتبار المخالف من أهل البدع، كطاعة أولي الأمر وإن جاروا، كطاعة أولي الأمر وإن جاروا، والحج والجهاد والجمعة معهم، وغير ذلك من المسائل. ويعلم مما سلف أن المسائل الجوامع مقررة بينة واضحة لا زيادة فيها، أن المسائل الجوامع بينة واضحة مقررة لا زيادة فيها. وأما المسائل التوابع فإن كانت من النوع الأول فهي أيضا بينة مذكورة حقيقة أو حكما، بينة مذكورة حقيقة أو حكما، كما مثلت لك في مسألة هل الملائكة عقلاء أم غير عقلاء، وترك التصريح بها في كلام من تقدم لعدم الحاجة إلى ذكره، فأنت لا تجد أحدا ذكر في عقائد أهل السنة ويرون أن الملائكة عقلاء، لكن هذا هو الذي يعرف عنهم لأنهم متبعون للقرآن والسنة، والذي دل عليه القرآن والسنة وصف الملائكة بكونهم عقلاء. وأما النوع الآخر منه وهو التوابع التي تكون للمخالفة فهذا لا تمنع الزيادة عليه، فأنت تجد مسائل من هذا الباب في المخالفة ذكرها جماعة ثم زاد بعدهم ناس مسائل أخرى ثم زاد آخرون مسائل أخرى باعتبار ما يتجدد من أنواع المخالفة بين السنة والبدعة وما يكون شعارا لهؤلاء وهؤلاء. ومن قصر فهمه عن إدراك نظام مسائل الاعتقاد لم يعي منازل هذه المسائل في أبوابها، فتارة يفتح باب الزيادة ويقابله قوم تارة أخرى يغلقون باب الزيادة لقصور فهمهم لنظام مسائل الاعتقاد في الإسلام. وكما ذكرت لكم غير مرة أن العلم ينبغي أن يعتنى به في الفهم، وأن تعلم أن ما يقرره أهل العلم ليس نوعا من العبث، ولكنهم يبينونه تارة بالتصريح ويسكتون عنه تارة أخرى، فطالب العلم لا بد أن يفهم تصرفه، كالذي ذكرته لكم في مسألة شرح الأسماء الحسنى. يعني بعض الإخوان يقول ما كملت الفائدة شرح الأسماء الحسنى وتركتها عمدا، قلنا صنف فيه جماعة لكن شرح الصفات الإلهية ما صنف فيه إلا في هذا القلم، حينئذ يكون تصرف أهل العلم عن قصد أو عن غير قصد، عن قصد قطعا، ولذلك لابد أن نتعقل قصدهم نتفهم قصدهم لماذا فعلوا هذا ثم نسير بالطريقة التي ساروا بها. ما الجواب؟ لماذا صنفوا لم يصنفوا في شرح الصفات الإلهية؟ لأن الصفات الإلهية مأخوذة من الأسماء، فكل اسم إلهي فيه صفة أو أكثر. هذا مو بالكلام، الكلام على الشرح، كلام على الشرح، عدم وجود من خالف. أحمد ها؟ كيفية الصفة غير معروفة، هو إذا فسروها يذكرون كيفية؟ ما يذكرون كيفية، يذكرون معناها. إيش؟ طيب غيره. لأمرين، أحدهما أن الأسماء الحسنى رغب شرعا في معرفة معانيها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ومما يدخل في جملة الإحصاء معرفة معانيها، فاشتغلوا بهذا لما جاء في الشرع من الترغيب، ولم يأتي مثله فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. والآخر غلق الباب الذي يمكن فتحه بالوقوع في الكيفيات عند التوسع في بيان معاني الصفات، غلق الباب في الوقوع في الكيفيات عند التوسع في باب الصفات، ولذلك لا تجدهم يعتنون ببيان معنى صفة شرحا لها إلا إذا وجدت الحاجة، كالذي ذكروه في الاستواء، فالاستواء فسروه بالصعود والعلو والارتفاع والاستقرار للحاجة إليها للمخالفة فيها، وتجد أشياء أخرى لا تجد لهم فيها كلام. لماذا؟ لأن التوسع في هذا يوقع في الكيفية مع الاستغناء بفهم العربي لها، ما يحتاج إلى زيادة. الآن صرنا في هذا الزمن تسمع بعض طلاب العلم يتكلم في تفسير اليد الإلهي والوجه الإلهي، ولم يتكن هذه طريقة السلف. طريقة السلف أن الله له يد وأن الله له وجه، والعربي يعرف معنى اليد ويعرف معنى الوجه. أما يأتي يقول والوجه هو ما تقع به المواجهة، ثم يتكلم يستطرد فيما يذكره أهل اللغة في المواجهة مما يقع في ذهن السامع تصور كيفيات، وربما جرى اللسان على جرى لسان المتكلم بالكيفيات من دون أن يشعر. ولذلك أهل السنة يتحرزون من توسيع القول في الغيبيات لأنها مستورة عنا فلا سبيل لها، فإذا تكلم فيها الإنسان وتوسع فيها جره إلى ذلك. فهم لا يتكلمون في معاني الصفات إلا إذا دعت الحاجة، كأقوال المخالفين من أهل البدع أو غموض الفرق بين صفة وصفة، كصفة مثلا السخط وصفة الكراهة، فتحتاج إلى بيان معناها. وأما التوسع في ذلك حتى تبين معاني الصفات الذاتية الوجه واليد والعين وغير ذلك، هذا لم يكن من طريقة السلف. وطريقة السلف خير لنا، ما كانوا عليه وجروا عليه هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وأما التوسع الذي قد نفتن به نحن طلاب العلم لأن نقف على أشياء ونريد أن نفهمها، نريد أن نذكر أشياء، هذه ليست من طريقة أهل العلم. ولذلك مرة قلت لشيخنا ابن باز رحمه الله في الطائف، قلت له أحسن الله إليكم في الصحيح في قصة موسى والخضر أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم بدا لله، فهل نثبتها صفة؟ البدو والبدء هذا في كلام كثير في باب الصفات المخالفين من الرافضة، وهذا حديث في الصحيح، فقلت هل نثبتها صفة؟ فسكت ثم قال نؤمن بما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، وسكت. لأن الولوع في الولع في توسيع الكلام ربما يجر إلى ما لا يحمد، فتجد الإنسان يعبر عن هذا الباب بألفاظ لم يعبر بها السلف ولا تجري وفق أصوله. فخير للإنسان أن يبقى كما كانوا عليه، فلا أن ينسب إلى الجهل وهو على طريقتهم خير من أن ينسب إلى العلم وهو على غير طريقتهم. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته غدا. يقول هذا السائل، والسؤال الأول وقع في آخر أصول السنة لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه بالتاء، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غلط مطبعي، هذا خطأ مطبعي، صححوا هذه. حبسه مكتوب على التاء، التاء مربوطة، لما قرأناها قرأها حبسه 3 مرات، فمثل هذا يعرف أنه خطأ، فصححوها ولتكن بالهاء. يقول أشكل علي ألا يكون في ذكر مراثي أحد العلماء بعد موت شيء من النياحة فيكون ذكر محاسنه بعد موته وجزاكم الله خيرا؟ الجواب نعم، هذا مما لا يجوز، حرام أن تذكر مراثي العلماء ولا الملوك بعد موته. لكن متى؟ عند حدوث المصيبة بهم، مع وجود حرارة المصيبة، لأن ذلك يحرك النفس للوقوع فيما حرم الله. أما إذا بردت المصيبة فلا. ولذلك لم يزل أهل العلم يذكرون مناقب من تقدم بعد برد المصيبة به، أما ذكرها من حرارة المصيبة هذا يدخل في النياحة. أن إنسان مات الصباح وبعد العصر يلقي إنسان كلمة في مسجد وكان رجلا صالحا تقيا عفيفا، هذه مخالف لطريقة السلف والأحاديث على أنه من النياحة، لا يجوز. لكن إذا بردت المصيبة مثل الآن الحميدي، في أحد يقعد ينوح عليه لما ذكرنا المراثي، مع أن ما وجدنا شيء، لكن لما ذكرنا هذا لا، خلاص ضعفت المصيبة به، فعندئذ لا يمنع من ذكرها إذا بردت المصيبة. هذه القاعدة، أن مع وجود حرارة المصيبة لا يجوز، أما إذا بردت المصيبة أو كانت عند من لا يصاب بها فهذا جائز، عند من لم يصاب بها، مثل أنه مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا الحديث، فهم غير مصابين بها، يعني ليس في صدورهم لوعة وحزن على هذا الميت، فحينئذ لا يدخل في هذا الباب. ولما مات شيخنا بن باز رحمه الله يوم إيش الخميس، اتصل أحد طلبة العلم الذين أعرفهم وأخبرني بشيخنا بن عثيمين رحمه الله وعزاه فيه، وقال إني سأخطب غدا عنه، فما رأيك؟ قال لا يجوز، لا يجوز أن تخطب عنه، لأن هذا من ذكر مآثر الرجل التي كان يفعلها الجاهليون، التي كان يفعلها أهل الجاهلية عند موته، فلا يجوز فعل ذلك. فقال له هذا: أحسن الله إليكم، لعلكم تصدرون بيانا في هذا. فقال الشيخ: لعله، ولم يصدر بيانا، وهذا مقتضى العقل، أنه ترك البيان عندئذ، لأنه سيكون في الناس من يحمله على غير وجهه، سيكون في الناس من يحمل على غير وجه، لكن يقرر هو العلم والدين، وتعرف أنت يا طالب العلم إنه إذا وجدت مصيبة فحينئذ تمسك، لا تخطب ولا تتكلم، هذا من النياحة. إذا بردت المصيبة بعد ذلك بمدة، أراد أحد أن يصنف كتاب الآن في مناقب الشيخ ابن باز وأحواله وغير ذلك، هذا لا شيء فيه. يقول: هل قراءة الضبط والعناية خاصة بضبط الأمور اللغوية أم أظن تتعدى اللغة؟ الأصل أن قراءة الضبط والعناية، الأصل أنها تتقصد الأمور التي في اللسان العربي، يستفيد منها ما يتعلق باللسان العربي. قال: ما حد الضابط؟ هذا فقرة باء. ما حد الضابط الذي يلزم في قراءة التنكيت حتى لا يخرج إلى قراءة الشرح والدراية؟ الضابط كمال المعرفة بالعلم، هذا الضابط، يعرف الإنسان هذا مقام تنكيت وإفادة فيعلق على ما تشتد الحاجة إليه، هذا ينكت ويفيد على ما تشتد الحاجة إليه. أما الشرح هو أوسع من ذلك، وهذه الأمور تؤخذ بالمرنة في العلم ومصاحبة أهله والتفقه بهذا، فإذا لزم المتعلم أهل العلم وتفطن إلى طرائقهم عرف مسالكهم في ذلك، يعرف كيف طريقتهم. فمثلا أذكر لكم من المسالك، مرة شيخ ابن عثيمين أقرأ البيقونية وهو يتغدى، هو يأكل، فقال واحد من أخواني: الشيخ تغدى وأنا بقرأ عليك البيقونية تصحح عليه. فقال: يلا يقرأ. فصار يقرأ، إذا كان في كلمة فيها قرأها خطأ أو مضبوطة عنده في النسخ قالها الشيخ: لا هذه كذا كذا، فقرأ البيقونية في مجلس واحد وفاز أنه قرأها على الشيخ ابن عثيمين. هذا طالب العلم، طالب العلم ينبغي أن يكون أحسن من التاجر، التاجر يطلب المال ويجتهد ويحتال في الجمع، وطالب العلم يجتهد في جمع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.